إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوما ويوم عاشوراء، فسأل عن ذلك يعني اليهود، فقالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث فيه من الفوائد ما يحسن أن نقف على بعضها لموافقة هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، ليوم عاشوراء. منها ما كان عليه اليهود من تعظيم، ولو كان تعظيما شكليا، لأمر دينهم مع ما وقعوا فيه من تحريف كتابهم وتبديل رسالة رسولهم موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحاولون أن يخدعوا العالم إلى الآن بأنهم لا يصدرون إلا عن دين، ولا يفعلون إلا ما تأمرهم به التوراة، وهم في ذلك كاذبون، وما هذا أول عهدهم بالكذب. فإذا كانوا قد استحلوا خداع الناس بالكذب عليهم، فقد استحلوا قبل ذلك الكذب على الله تبارك وتعالى، ومن بعده الكذب على أنبيائه ورسله، بل وصل بهم التبجح والتسفل حتى امتدت أيديهم إلى الأنبياء بالقتل، فلربما قتلوا في اليوم الواحد عشرات الأنبياء، لربما قتلوا في اليوم الواحد كما وردت في ذلك بعض الآثار 70 نبيا. هؤلاء السفلة أسأل الله أن يطهر الأرض من براثنهم، وأن يخلص الأقصى من أسرهم وظلمهم، وأن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يحاولون أن يوصلوا للناس هذه الرسالة، وهكذا فعلوا لما صاموا هذا اليوم، والله أعلم بصيامهم وبالكيفية التي كانوا يصومون بها، فإنهم لا يؤتمنون على دين، ومن ثم لا يؤتمنون على دنيا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر له من حرصهم على صوم هذا اليوم، فلما سألهم عن ذلك قالوا هذا يوم صالح. وهذا وصف وصفوا به يوم عاشوراء، وسبب صلاح هذا اليوم من وجهة نظرهم أنه اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على وصف هذا اليوم بالصلاح، ولا بأس في ذلك، لا بأس أن تقول عن يوم فيه ما يذكر بنعم الله وفضله أنه يوم صالح. فقد ذكر بعض أهل العلم أن المخلوقات تهنئ بعضها بعضا يوم الجمعة، فتقول لبعضها يوم صالح يوم صالح. والعجيب أن اليهود يقولون عن يوم عاشوراء يوم صالح لأن الله نجى فيه بني إسرائيل من عدوهم، ومن المسلمين من يقول عن يوم الجمعة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهي ساعة الإجابة. العجيب أن من المسلمين من لا يزال يعتقد أن في يوم الجمعة ساعة نحس، فبئس ما يعتقد هؤلاء. إننا قد نهينا عن أن نصف اليوم بما فيه انتقاص وسب للزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قالوا هذا يوم صالح، يعني ولهذا نصوم. ثم بينوا سبب وصفهم اليوم بالصلاح، قالوا هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم. وحق للإنسان أن يفرح، لما لا يفرح الإنسان بهلاك طاغية قال لمن استخفهم فأطاعوه أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير، فأجرى الله عادته بانتقامه من أمثاله، بل منه في المقام الأول إذ طغى كما وصفه الله بذلك: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فأهلكه الله عز وجل وانتقم منه شر انتقام، فجعل الماء سبيل هلاكه والماء سر الحياة، فسبحان من أنجى وأهلك بالشيء الواحد. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال أهل العلم، فعامله الله عز وجل بخلاف ما كان يقول، فأجرى الله الماء من فوقه فأهلكه. قالوا هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. لماذا؟ لأنه أخوه وعلى منهجه، وكل منهما يدعو الناس بدعوة واحدة وإن اختلفت في بعض جزئيات الشرائع فيما بينهم. فكل الأنبياء على ملة واحدة، بعثوا بدعوة واحدة، هذه الدعوة هي التي ذكرها الله عز وجل على ألسنة بعضهم لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تلك دعوة الأنبياء جميعا، دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، إلى توحيده وقصده وحده بالعبادة سبحانه وتعالى، ونهي أقوامهم عن الشرك به غيره جل ذكره وتقدست أسماءه. ولذلك فإن حدود العلاقة بين الأنبياء جميعا هي الأخوة والمودة والمحبة فيما بينهم. ولذلك لو قلبت صفحات السنة لوجدت أن التعبير بالأخوة أو بوصف الأخوة جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو كثير من الأنبياء. فهو عبر عن إبراهيم عليه السلام بأنه أبوه، وعبر عن سائر الأنبياء بأنهم إخوته. يقول يوما لبعض أصحابه: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ويقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إذ لا نبي بعد عيسى سوى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الأنبياء إخوة لعلات. العلماء يقولون العلات من الإخوة ما جمعتهم أم واختلفت آباؤهم أو تعددت آباؤهم، يعني الإخوة لأم. يقال عنهم بنو العلات. ومن اتحدت آباؤهم واختلفت أمهاتهم يقال عنهم بنو الأخياف. ومن اتحدت أمهاتهم وآباؤهم يقال عنهم بنو الأعيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، ثم يفسر ذلك بقوله: أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أصل دعوتهم واحدة صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. قال: أنا أحق بموسى منكم، فأنتم بعتم دين موسى ودعوته واستبدلتم بها غيرها مما اشتهت أنفسكم، وزيف وحرف لكم علماؤكم وأحباركم، موسى منكم؟ قال ابن عباس: فصام وأمر الناس بالصيام. صيام عاشوراء كما لاحظتم رعاكم الله وحفظكم وحفظ بكم البلاد والعباد أمر درج عليه اليهود منذ أهلك الله فرعون كما يظهر من هذا الحديث. الإنسان إن حدثت له نعمة فإن الأولى أن يقدم بين يدي هذه النعمة شكرا لله وأن يستخدمها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فماذا عن صوم عاشوراء من قبل اليهود وماذا عن صومه من قبل المسلمين؟ وهل قلد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في ذلك وأخذ صومه من ديانتهم؟ طبعا اليهود أساتذة دعاية ومروجو الكذب والإشاعات، ما أيسر أن يقولوا أخذ محمد منا صوم عاشوراء فصام، وهم يريدونه كما نسبوا إبراهيم عليه السلام إلى اليهودية وكما نسبه النصارى إلى النصرانية، فقال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هم يريدون أن يقنعوا العالم بأنهم أساس الديانات في العالم وأنهم أهل الدين وأن ما فعلوه وما يفعلون وما سيفعلونه إنما هو بما تأمرهم به التوراة، وكذبوا لعمر الله في ذلك كما كذبوا في غيره. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان يصلي قبل ذلك إلى الكعبة، فحول الله وجهه إلى بيت المقدس، وكان يجمع بينهما لسهولة ذلك في مكة. فلما دخل المدينة كانت القبلتان متقابلتان، كانت القبلتان متقابلتين، يعني لا يمكن أن يستقبل هذه حتى يولي ظهره الأخرى. وما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه بد، استقبل بيت المقدس، وهنا تخرج الإشاعة وما أسرح ما تخرج منهم. قالوا: استقبل قبلتنا وغدا يتبع ملتنا. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الله، وكان كثيرا ما يقلب وجهه في السماء يسأل ربه أن يحول وجهه إلى الكعبة، وأنزل الله القرآن ليرد عليهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وبعدين لا يقف الأمر عند هذه الإشاعة، خلاص صرفت وجهك يا محمد إلى الكعبة، إذن فقد بطلت صلاتك التي صليتها إلى بيت المقدس، وبطلت صلاة من صلى معك ومات على ذلك. قال الله تعالى في رده على إشاعتهم وفريتهم الأولى آمرا نبيه أن يقول لهم: لله المشرق والمغرب، قل يا نبينا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما أشاعوا الشبهة الثانية عن صلاة من صلى إلى بيت المقدس قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صام النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بأنهم يصومونه تعظيما له لإنجاء الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من عدوهم، قال أنا أحق بموسى أو قال أنا أولى بموسى منكم، وصام وأمر الناس بصيامه. صيام مثل هذا اليوم لا ينبغي أن يكون إلا عن وحي، وفي ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون إلا عن دليل. فليس للإنسان مثلا أن يقول أنا ولدت في يوم كذا سأصومه من كل عام شكرا لله، لا ليس لك ذلك. فإن الأصل في العبادات أن تتوقف حتى يدل الدليل على أنه يسمح لك أن تفعل كذا، وإلا لو فتح هذا الباب لقال إنسان إذن وأنا في هذا اليوم أصلي الظهر خمسا وأصلي المغرب عشرا وأصلي مئة ركعة تطوعا وأفعل وأفعل، ومن لك بذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ ولذلك للعلماء كلام في مثل صوم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عاشوراء. هذا الكلام خلاصته عند علماء أصول الفقه يدخل تحت ما يعرف بشرع من قبلنا، هل صامه النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن شرع من قبلنا شرع لنا؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وقال آخرون لا، بل صامه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي مستقل أمره بذلك، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وبهذا قال بعض أهل العلم، وإن كان الأكثرية على القول الأول ولهم أدلة تقوي كلامهم، والآخرون لهم أدلة كذلك. المهم معاشر المسلمين أن العلماء يضيفون في مثل هذه الحالة قاعدة أخرى مع الكلام عن قاعدة شرع من قبلنا وحكم الأخذ به، يقولون وما كان الله ليقر نبيا على خطأ في زمن الوحي، بل وما كان الله ليقر أحدا، أستغفر الله، ما كان الله ليقر أحدا على اجتهاد أخطأ فيه في زمن الوحي. فلو لم يرضى الله عز وجل عن صوم نبيه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قد أمر بذلك لنهاه عنه، لا سيما ونحن مأمورون ألا نتشبه بهؤلاء ولا بغيرهم ممن تركوا دين الله عز وجل وانحرفوا عن الصراط المستقيم. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشبه بهم كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه دليل الموافقة وقد يكون أمارة الحب. تخيل من يقلد هؤلاء في طريقة حلقه لشعره أو في طريقة لبسه لثوبه أو في تقلده شيئا من الذهب أو سوارا في يده من جلد ونحوه، لأنها عادة ظهرت في بلاد الغرب عند غير المسلمين، فهو يحب أن يظهر مدنيتهم. يا مسكين، أخذوا منك أمر الطب وبرعوا فيه، وأخذوا منك ما أخذوا من علم الفلك وكان حكرا على أمر المسلمين وبرعوا فيه، وأنت لم تأخذ منهم إلا ما يعرف بالحظاظة. هذا حظك، فبئس الحظ يا صاحب الحظ إن كان لك حظ. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نحن أولى بموسى منكم، وهذا أبلغ رد على عدم رضاه عن أمرهم مع موسى عليه السلام، فقد حرفوا دينه وبدلوا شريعته، ومع ذلك صام وأمر الناس بصيامه. صيام عاشوراء له في الفقه الإسلامي وقفات أعرض لبعضها إن شاء الله تعالى عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع صيام يوم عاشوراء وقفات نبه عليها من نبه من أهل العلم. الوقفة الأولى، ذكر بعض أهل العلم أن صوم يوم عاشوراء فرض لسنة واحدة، فرض صوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مر الصيام في تاريخ هذه الأمة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بفرضية صيام يوم عاشوراء، والثانية بالتخيير في صيام رمضان، والثالثة بالإلزام به للمستطيع في قوله فمن شهد، في قوله جل ذكره: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: أما فرضية صيام عاشوراء فقد استفيدت مما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم عاشوراء، يعني ضحاه أو صبيحته، فقال: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك سائر يومه. الوقفة الثانية أن صيام هذا اليوم له من الأجر العظيم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. هذا أجر من صام هذا اليوم تقربا لله تبارك وتعالى، فنحن نصومه ونستحضر الأجر ونية التقرب إلى الله تبارك وتعالى مع نية شكر الله عز وجل أن أنجى بني إسرائيل المؤمنين مع كليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلك فرعون وجنده. ولنا بهذا الاحتساب بإذن الله هذا الأجر الموعودون به، أو الذي وعدنا به على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة، وهي تتعلق بما كنت قد ألمحت إليه أثناء الكلام في الخطبة الأولى، في محاولة إبطال زعم اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام تقليدا لهم، وهكذا يمكن أن تقرأ في كتب المستشرقين فيما يدللون به على أن هذا هذه الملة أعني ملة الإسلام، وأن هذه الشريعة إنما هي تلفيق من جملة من النحل والأديان والآراء. أقول بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن التشبه باليهود، وكيف لا وهو الذي خالفهم حتى قال قائلهم ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه. اليهود كانوا يعتزلون الحائض فلا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يخالطونها، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أذن بمؤاكلتهن عن الحوائض ومجالستهن، بل وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. عندها قال قائل من اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا إلا خالفنا فيه. فهذا اعتراف صريح منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليوافقهم لمجرد أنهم عملوا عملا استحسنه، لولا أن وجد في دين الله عز وجل بإذن من الله ما يمكن أن يصرح له أن يفعله تقربا لله تبارك وتعالى. ولم لا وهو الذي أخبر أنه من تشبه بقوم فهو منهم، بل ونهانا عن التشبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال يوما في أمر عاشوراء وهو ينوي بذلك مخالفة اليهود لئن عشت إلى قابل، قال ذلك في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وتلك السنة التي درج عليها كثير من المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وسائر أعمالنا. صام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر الناس بصيامه. ولذلك فإن الله عز وجل قد تفضل على عباده بأن جمع لهم الخيرين والحسنيين في هذا اليوم، هذا يوم عاشوراء، وجمهرة المسلمين فيما أحسبهم والله حسيبهم يطبقون هذه السنة ويصومون هذا اليوم تقربا واحتسابا وطلبا للأجر من الله. فاستكمل فضل الله عز وجل عليك باغتنام هذه الفرصة، أنت صائم وفي يوم جمعة وهو يوم عيد وهو من أفضل الأيام، بل هو خير يوم طلعت عليه الشمس كما ثبت عند مسلم وأبي داود من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه ساعة إجابة، فأل الله من نفسك خيرا وإياك أن تفوت على نفسك فرصة مغفرة ذنوب سنة ماضية. وإنه ليحسن فيما أرى أن أنبه على أن الذنوب التي تغفر هي صغائر الذنوب، وأما الكبائر فهي محتاجة إلى توبة. كذلك الذنوب التي تغفر هي التي تكون بينك وبين الله تبارك وتعالى، وأما التي بينك وبين العباد فيما فيه حقوق للعباد عندك فإن من شروط التوبة أن ترد المظالم والحقوق إلى أصحابها وأن تتحلل من ذلك. فإياك أن تعتمد على أن صوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية وأنت ما زلت تحبس الحقوق عن أصحابها، مات أبوك وما زلت تستمسك بتركته وتقول ليس لأحد فيها نصيب غيري، وليس في مذهبنا نحن آل فلان أن نعطي للبنات منها شيئا، تب إلى الله من ذلك. لا يجمل بك أن تصوم عاشوراء ثم تقول إن كنت قد عققت أمي وما زلت عازما على عقوقها فإن صوم عاشوراء يكفر، أبدا. إن لتكفير الذنوب بصوم عاشوراء وغيره كعرفة حدودا، فالتزمها وقف عندها والجأ إلى الله عز وجل ورد المظالم إلى أهلها وأوصل الحقوق إلى أصحابها ليغفر لك ذنبك كما وعدك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أل الله من نفسك خيرا، ثم اعلم أن الإصرار على المعصية معصية في حد ذاتها. الإصرار على المعصية معصية، يعني لا يغرنك صوم مثل هذا اليوم وأنت متباطئ عن أداء الصلاة في جماعة، وأنت متكاسل عن أداء صلاة الفجر مع المسلمين في الصفوف الأولى، بحجة أن مثل هذا العمل سيكفر كل ذلك. لا، بل إنه إن كانت هذه عقيدتك وإن كان هذا مذهبك فأنت في أمس الحاجة إلى مراجعة نفسك لتعود إلى الله تبارك وتعالى حتى لا تفوتك هذه الفرصة العظيمة. فمن يدري، ربما لا تمر بي هذه الفرصة في عام آخر، ربما يكون هذا آخر عاشوراء تمر بي. عد إلى الله تبارك وتعالى وأي الله من نفسك خيرا والجأ إليه بالذكر والاستغفار والدعاء، ولا تنسى إخوانك المستضعفين من دعوة عند فطرك، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.